إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا فالتقوى هي العروة الوثقى والمقام الأسمى ولنعم الوصية نتواصى بها ولنعم النصيحة نتناصح فيما بيننا بها ولزوم التقوى هو سلوك لطريق السعادة في الدنيا والآخرة عباد الله ذكرنا في جمعتنا الماضية لزوم ووجوب التسليم لأمر الله جل في علاه ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام كما سردنا على مسامعكم صورا من صور تسليم الصحابة عليهم الرضوان وكذا الصحابيات رضي الله عنهن لأمر الله جل في علاه ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام وتلك الصور تنبئ حقيقة على صدق الإيمان وصفاء السريرة في الإقرار بالله تعالى بالطاعة والإذعان وإن لنا في تلك الصور لقدوة وأسوة بل ومنهجا في الاقتداء والتعامل مع الأوامر والنواهي وحتى مع الأخبار فنتلقى الأوامر بالامتثال فعلا والنواهي بالاجتناب والأخبار بالتصديق لها ومن تمام هذا الموضوع عباد الله أن نعرف ما الذي يجب علينا تجاه ما أمرنا الله عز وجل به وهذا موضوع في غاية الأهمية فالله جل وعلا لم يخلق الخلق باطلا ولم يخلق الخلق لعبا بل خلق الخلق بالحق قال سبحانه وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا وقال سبحانه وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون وقال جل في علاه خلق السماوات والأرض بالحق وإذا اعتقد المسلم عباد الله هذه العقيدة الجليلة العظيمة وهي أن الله تعالى لم يخلق الخلق باطلا ولا لعبا بل خلق بالحق فيجب أن يكون لهذا الاعتقاد أثر عملي فيرتفع أثر العملي فيترفع المؤمن عن الآبث والباطل ويقبل على الجد والاجتهاد ليحقق الحق الذي خلق لأجله وأوجده الله لتحقيقه. وهذا ما يثمر أخي المسلم العمل الصالح وحسن الطاعة لله والتقرب إليه سبحانه. ولو تأملنا بعض آيات الكتاب كأواخر سورة المؤمنون وكذا غيرها من السور لوجدنا أن الله تبارك وتعالى يقول كلاما لأهل الكفر يوم القيامة يتضمن التوبيخ لهم على اعتقادهم الباطل وأنهم إنما خلقوا عبثا. يقول جل في علاه في أواخر هذه السورة فإذا نفخ بالصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون إلى أن قال بأخيها أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فهذا الكلام كما ذكر بعض أهل العلم مما يقوله جل وعلا توبيخا لأهل الكفر يوم القيامة الذين يظنون أنهم خلقوا عبثا وخلقوا باطلا ولعبا. ومثله قوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى. قال العلماء أي لا يؤمر ولا ينهى ويترك فلا يبعث ولا يحشر. ليس الأمر كذلك عباد الله، بل إن الإنسان خلق ليؤمر في الدنيا وينهى وليبعث يوم القيامة ويحشر. فيجازى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. قال ربنا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وإذا أيقنا بهذا الاعتقاد يقينا واستحضرنا أن الله جل في علاه لم يخلقنا عبثا ولا باطلا، بل أمرنا ونهانا وأخبرنا. فمن السؤال الذي ينبغي أن نطرحه عباد الله على أنفسنا، ما هو واجبنا تجاه ذلك كله؟ ما الذي يجب عليك أخي المسلم؟ ما الذي يجب عليك أختي المسلمة؟ نحو ما أمر الله عز وجل به وما نهى عنه وما أخبر به. اعلموا عباد الله أن الواجب علينا تجاه الأوامر والنواهي أن أمورا يجب علينا أمور، أولها العلم به وما ثم محبته، العزم على فعله، العمل به كونه يقع مشروعا خالصا صوابا، التحذير مما يحبط هذا العمل، الثبات على هذا الأمر بالفعل أو النهي بالترك. هذا الذي يجب علينا تجاه ما أمرنا الله به. ويجمعها هذا في قولك إن شئت علم وحب ثم عزم في العمل. أخلص وتابع واثبتا حاذر زلل. علم وحب ثم عزم فالعمل. أخلص وتابع واثبتا حاذر زلل أي أن يحبط العمل. هذه سبعة أمور مما يجب علينا تجاه ما أمر الله عز وجل به. أول هذه المراتب العلم. إذا علمت أن الله أمر بشيء أو نهى عن شيء، فمثلا أمر الله بالتوحيد وإخلاص الدين له وإقامة العبودية له، أمر بالعبادة، أمر بالصلاة، أمر بالوضوء لمن قام إلى الصلاة، وأمر بالزكاة وبالصيام وبالعدل وبالأمر بالمعروف، ونهى وغير ذلك من الأوامر، ونهى عن الشرك وعن الربا وعن الباطل وعن الغش والتدليس والزنا والسرقة، وعن فتنة المؤمنين، وعن تتبع العورات، وعن الكذب، إلى وعن الغيبة والنميمة، إلى غير ذلك من النواهي. فالواجب علينا عباد الله أن نتعلم حقيقة هذا المأمور لنفعله، وحقيقة هذا المنهي لنجتنبه. فكما تتعلم الخير لفعله تتعلم الشر لاجتنابه. قال حذيفة رضي الله عنه: كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قال القائل: عرفت الخير لا عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. أو كما قال ربنا تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. أمر جل وعلا بالعلم بتوحيده وبعبادته وبغير ذلك مما يجب علينا. قال بعض السلف: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ الذي يريد تحقيق التقوى أول المراتب العلم. إذا لم تعلم ما الذي تتقيه فكيف تتقي؟ ربما اتقيت الواجب وفعلت الحرام. وفي الحديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهذا الواجب لا بد أن تعلم به لتصل بذلك إلى الجنة. روى الحديث الإمام مسلم رحمه الله. ومما يدل على ضرورة العلم والتعلم لما أمرنا الله به وأوجبه علينا ما ثبت فيما رواه ابن ماجة من قوله صلى الله عليه وسلم، أو كان يقول بعد صلاة الصبح دعاءه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ولننتبه هنا عباد الله حيث بدأ في الدعاء بالعلم النافع قبل الرزق الطيب والعمل الصالح. فبالعلم النافع يتميز ما يحل من الرزق وما يحرم، وبالعلم النافع يتميز العمل الصالح من غير الصالح. ومن لم يكن له العلم النافع فكيف يميز في ذلك؟ فاقد الشيء لا يعطيه. ولهذا قال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال جل في علاه: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ قال سبحانه: أفمن يمشي على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ أبدا لا يستوي هذا وذاك. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، كان ما يفسد أكثر مما يصلح. ولهذا كان من الدعاء الذي لا ينقطع عنه المسلم أبدا في صلاته وهو يقرأ فاتحة الكتاب: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أي تدعو الله تعالى أن تكون في طريقك على طريق المنعم عليهم، وأن تجتنب طريق المغضوب عليهم وهم اليهود لأنهم عرفوا الحق وتركوه، وأن تجتنب طريق الضالين وهم النصارى لأنهم يعملون ويتعبدون بغير علم من الله سبحانه. فالعلم نور وضياء وأصل وأساس عظيم يجب أن نحرص عليه، بل مما دل عليه الكتاب والسنة وجاء في آذان السلف ونصائح العلماء الحث والترغيب في العلم. ولذلك فمما ينبغي على كل مسلم ومسلمة، بل مما يجب على كل مسلم ومسلمة، أن يكون في يومه برنامج يتعلم فيه شيئا مما يجب عليه ويلزمه من أمر دينه. وقد يتعلل كثير من الناس بكون العلم كان في القديم أي فقل إن من رحمة الله سبحانه بعباده كما يسر للأوائل في سبل العلم أن يسر لهذا الزمان ما يناسبه، فما شاء مع شدة التعسر وتكاظم الأشغال وتزاحمها بهذا الزمان وتواردها على الإنسان، فقد فتح الله علينا بهذه النعم من تيسير وتسهيل لسماع الدروس بطرق كثيرة. فتستطيع سماع الدروس وأنت في بيتك وفي سيارتك وفي طريقك وفي مشيك وفي دكانك، وأنت تبيع وتشتري وهكذا. وإني والله عباد الله لا أعلم من حيرة الطلبة ومن حيرة الناس من ختم كتاب الله حفظا في سيارته سماعا من جهاز السيارة، يضع الشريط الذي يتضمن مجموعة من السور وهو يسوق فيسمعه، وكلما انتهى عاد إلى سماعه ودام بذلك الزمان حتى ختم كتاب الله جل وعلا وهو من حضرة الكتاب، وذلك بكثرة تكراره. إذا جاء الأمر عباد الله، إذا جاءنا الأمر فلا بد أن نتعلمه وأن نتبينه وأن نطلب علمه وفهمه وأحكامه. وقد أشار إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال: خذوا عني مناسككم. وقبل ذلك قول ربنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال: هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، أي أشار سبحانه وتعالى إلى التعليم. وليس عيبا عباد الله أن يطلب الواحد أن يتعلم، ولو كان الأمر في نظره يسيرا، يتعلم كيف يتوضا وكيف يغتسل ويتيمم، كيف يصلي، كيف يصوم. وهذا الرجل من الصحابة الكرام يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له: والله يا رسول الله ما أحسن غيرها، أي هذه الصلاة التي أصليها هي التي أعرفها، والله ما أحسن غيرها، فعلمني يا رسول الله. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. هؤلاء الصحابة الكرام قدوتنا، حيرة هذه الأمة. فكذلك لا بد أن نتعلم ونتعلم كل ما يجب علينا، كيف هو الربا حتى تجتنب، كيف العمل في مال اليتيم حتى لا تأكله بالباطل، كيف هي أحكام الزواج إلى غير ذلك. قال بعض السلف: مجالس الذكر مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع، كيف تصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشياء وأشباه هذا، أو كما قال. ولهذا روى الترمذي من قول عمر: لا يدخل سوقنا إلا من فقه، فربما تعامل بالربا. ومما يروى عن علي رضي الله عنه: الفقه قبل التجارة، إنه من اتجر قبل أن يتفقه ارتقم في الربا ثم ارتقم فيه، أو كما قال ونقل عنه رضي الله عنه وأرضاه. فهذا من أول الواجبات ومما يجب علينا تجاه أمر الله سبحانه وتعالى، ومن التنبيه تكريرا وتذكيرا وتنبيها. أمرنا الله تعالى بستر العورات كما جاء في الكتاب وفي السنة، فيجب على المسلم أن يتعلم ما هي العورة التي يحرم إظهارها، وما الذي يجوز له أن يظهره أمام غيره. فإذا تعلم ذلك أحسن كيف يلبس. وها أنتم ترون الكثير من الناس، ولو كان هذا في شباب لقلنا هذا طيش الشباب، ولكن صار وللأسف الشديد نرى ذلك حتى في من علاه الشيب يلبس ثبانا قصيرا إلى فوق ركبته، وإذا جلس تعالى إلى نصف فخذه، وإن كان أريضا لربما ظهر حتى ثوبه الداخلي نسأل الله جل وعلا الهداية للجميع. فمما يجب عليك أخي المسلم وقد أمرك الله تعالى بستر العورة مثلا أن تتعلم ما هي العورة حتى تسترها ويجوب وتظهر ما يجوز لك إظهاره. نسأل الله تعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد عباد الله، فأما الأمر الثاني الذي يجب علينا نحو ما أمرنا الله عز وجل به فهو المحبة، محبة ما أمر الله عز وجل، محبة ما أنزل الله عز وجل. لا بد عباد الله أن نفرح بما أوجبه الله علينا، لا بد أن نعمر قلوبنا بمحبته والفرح به. قال تبارك وتعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. الفرح بما أنزل الله، بما أمر الله، هذا من الدواعي، من دواعي محبة ما أمر الله عز وجل. فلا بد من إعمار القلوب بمحبة الله سبحانه ومحبة رسوله ومحبة شرع الله، محبة التوحيد وبغض الشرك، محبة الصلاة والزكاة والصيام والحج والبر والمعروف والكلمة الطيبة والعفاف والأمانة والستر والصبر والشجاعة واليقين والثقة والبشاشة، محبة أهل الصلاح، محبة الأتقياء، محبة العلماء، محبة المتمسك بدين الله، محبة القرآن، محبة حفظة كتاب الله، محبة حفظة سنة رسول الله، محبة القائمين بدين الله. وفي المقابل أن نبغض، أن نبغض المحرمات والفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال ربنا تعالى: فلا والله وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. محبة لما أنزله الله، محبة لما أوجب الله عز وجل علينا. ومن الدعاء المأذون عنه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسأل حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. فمحبة ما أمر الله به مرتبة ثانية تجاه ما أمرها الله عز وجل وأوجب علينا. وفي الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإذا كان الله يحب هذه الفرائض فواجب علينا أن نحبها عباد الله. قال عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. حبك للشرائع من دلائل كمال الإيمان. يقول عليه الصلاة والسلام: أوثق أمور الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر بعد إن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ومما يعيننا على محبة ما أمرنا الله به الحرص على أسباب كثيرة، ومنها كثرة قراءة القرآن مع تدبره وفهم معانيه والسعي للعمل به، والإكثار من ذلك كثرة النوافل بعد الفرائض، دوام ذكر الله عز وجل، مجاهدة النفس على تقديم ما يحبه الله على الهوى، التمعن في معاني أسماء الله وصفاته ومطالعة القلب لذلك، ملاحظة إحسان الله على العبد، الخضوع بين يدي الله عز وجل وانكسار القلب بين يديه، مناجاة الله تعالى خاليا فيما بينك وبين الله سبحانه، مجالسة العلماء الأتقياء الصالحين الفضلاء، الابتعاد عن الأسباب التي تحول بين القلب وبين الله سبحانه وتعالى. ومن تمام هذا الأمر الثاني، وهو محبة ما أمر الله به، أن نبتعد وأن نحذر من كراهية ما أمر الله به. فهذا أمر خطير، أن تكره ما شرعه الله ليس بالهين. قال ربنا أولئك الذين توعدهم بالعذاب، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. نعوذ بالله من هذا. فلا يجوز لك أخي المسلم أن تكره ما أنزل الله. إذا جاء أمر الله فقل كما ذكرنا في الجمعة الماضية في قصة معقل بن يسار الذي زوج الرجل بأخته فطلقها وبقي مدة بعد انقضاء العدة وجاء ليطلب خطبتها ثانية فقال لا والله يا لك زوجتك وأكرمتك ثم طلقتها وتركتها. فنزل قول ربنا قال تعالى فلا تعبدوهن. فرجع معقل بن يسار وقال سمعا وطاعة لربي ودعا الرجل فقال أزوجك وأكرمك أيضا محبة لما أنزل الله سبحانه، ولنحذر من كراهية وبغض شرائع الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك من الأمر العظيم كما ذكرنا. بل الواجب أن ينشرح الصدر ويفرح بما ألزمنا الله وبما أوجب علينا من الأوامر والنواهي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لذلك، ونسأله جل في علاه أن يجعلنا ممن يقوم بهذه الأمور الواجبة تجاه ما أوجبها وما أوجبه الله علينا، كما نسأله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين، وأن يجمع كلمة المسلمين الموحدة صفوفهم، وأن يجعلهم يدا واحدة على أعدائهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.